الهاء هذه الضمة على الهاء. أيوة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذاب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فنداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ذرى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وراه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن وسمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يغتسل فاطمة تستر، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان الأمشي عن سالم بن الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الأرض ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوء للصلاة غير رجليه، ثم فاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدمي تبع وعوانة ابن فضيل في الستر. باب السلام عليكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام البخاري قال: باب إذا احتلمت المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: جاءت أم سلمة امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أبو بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وجنوب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال: أعطاني أحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد العال قال حدثنا أحمد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قال من سلت، فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا باهر؟ فقلت له فقال: سبحان الله، يا باهر، إن المؤمن لا ينجس. قال: باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى بن عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وجنوب؟ قال: نعم، ويتوضأ. قال: أبو نعيم الجنوب؟ قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وجنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدهم فليرقد وجنوب. قال: أبو الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أحدنا وجنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال: باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن مغضلة قال حدثنا هشام خاء قال حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعب الأربعة ثم جلس فقد وجب الغسل. تابع عمر بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبا قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن. نعم. قال حدثنا قال وقال أخبرنا الحسن مثله. قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال: يحيى أخبرني أبو سلمة أن أعطى بن يسار أخبرنا زيد بن خالد الجواني أخبره أن أسأل عثمان بن عفان قال: رأيت إذا جمع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما توضأ للصلاة واغتسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمره بذلك. قال: يحيى أخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ومس المرأة من ثم توضأ يصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر وما بينا الاختلافين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله: ويحب المتطهرين. قال: باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال يعني قصده يعني أقوى، قوله أكثر يعني أقوى وأشهر، يعني التنبيه إلى حديث إن هذا قد كتبه الله على بنات آدم، هذا اختيار البخاري رحمه الله، إن هذا هو السبب. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحجر لما كنا بالسير فحيط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالكي أنفستي قلت نعم قال إن هذا مكتب الله على بنات آدم فأقضي ما يقضي الحاج غير لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيب البقر قال باب غسل الحائض رأس زوجها وهو وترجيله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرني هشام عن عروة أنه سئل تخدمني الحائض وأنت أو تدنو المرأة أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال أردت كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رسول الله رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد ودني لا رأسه وهي في حجرتها فترجله وهو حائض قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو أن يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتي بالمصحف فتمسكه بعلاقته قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن ذكين قال انه سمع زهيرا عن منصور بن صفيه انه ما حدثت عن عائشه رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجره وانا حائض ثم يقرا القران قال باب من سمى النفاس حيضا قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعه في خميصه الحط فانسلت فأخذت فيها بحضرتي قال أنفستي قلت نعم فدعني فاضطجعت معه في الخميلة قال أبو بشرة الحيض قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل على النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كان أجنب وكان يأمرني فأتزر فيبشر وأنا حيض وكان يخرج رأسه إلى يوم أعتقد فأغسله وأنا حيض قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرني علي بن مسهر ابن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حيضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزرع في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربا وتابا وقال إنه مجرد عن الشيباني قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كانت أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نساء امرأة فاتزرت وهي حائض وروى سفيان عن الشيباني قال أبو ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جابر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقن مني أريد كن أكثر أهل النار فقلنا يا أمي يا رسول الله قالت اكتمنا اللعنة ذكرنا العشير مرات ونقصت عقل ودين يذهب لب الرجل الحزم من إحداكن قلنا ما نقصنا دينا وعقلنا يا رسول الله قال ليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حضرت لم تصلي ونصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها قال باب تقضي الحائض الماسك كل ليلة طواف البيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرون بأس بالقراءة بالجنب للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حين وقالت أم عطية كنا نأمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبير ويدعون وقال ابن عباس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال حكم إني لا أذبح وأنا أجن وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر لما جئنا سالي فطمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فقال النبي قلت لو أددت الله أني لم أحج العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتب الله على بنت آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قال أبو الاستعاذ قال حدثنا عبد الله بن سؤال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ليس بالحيضة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي باب غسل دم المحيض قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالت يا رسول الله إذا أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه قال فلتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه قال حدثنا الأصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حيث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أنه حدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسل وتنضح على سائله ثم تصلي فيه قال باب الاعتكاف للمستحاضة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة طلب دما

حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمرة ما عقت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال لا عمار نسق حديثه. حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن عن ابن أبزع عن أبي قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ولم يحدث. وأما ابن عباس هو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عفو قال حدثنا أبو رجيان عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منا فما إيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجيان فنسي عفو ثم عمر الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر رفع صوته بالتكبير فما زال يكبر رفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي الصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أتون تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصيد فإنه فيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا ففلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه ودعا عليهم فقال اذهب فابتغي الماء فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذا قالت لي هغير الشيخ المسلم طيب. قال ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابي قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستنزلوها هذا الحديث فيه ما ذكر العلماء رحمه الله من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الشيء ولا عقوبة عليه. أنا لو أخذت ولا أنت كنت عاقب لكن هذا أصل قد أشار إلى هذا صاحب منتهى الإرادات في أبواب في كتاب الجنايات أشار إلى هذا لما ذكر العقوبات إلى آخره لما ذكر الحدود أشار إلى هذا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الشيء ولا شيء عليه لا يلزمه شيء ذا. وهذا الحديث أصل في هذا نعم قال لا استأذنها ولا شيء نعم. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بين فرى في من أفوه المزادتين أو سطيعتين وأوكاف وهما وأطلق العزل ونودي في الناس اسقوا وأطلق العزالي العزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى ما شاء كان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إنها من مائه قال ذا فافرغ عليك ويبقى يمت تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخير إلينا أنها أشد ملاة من حين تدافيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عدوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوا على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لا تعلمين ما رزينا من رازئنا من مائك شيئا ولكن الله والذي أسقانا فاتت أهلا وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانته. قالت العجل لقيني رجل فذهب بي إلى هذا النبي هذا الذي يقال له الصابي ففعل كذا وكذا فوالله إنه لا أسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعي الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعالى السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولهم المشركين ولا يصيبون الصرم الذي يمنه. فقالت يوم القوم ما أرى أنه لا القوم يدعونكم عن القفاء لكم في الإسلام فطاف فدخلوا في الإسلام. قال باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرضى والموت وخاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة بلد فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. فلم يعنف. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن منذر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى عبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد. قال كذا يعني تأمن وصلى. قال قلت وإذا قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى قال فقال له أبو موسى رأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد الماء كيف أصنف؟ قال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك لم ترى عمر ولم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمر كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول. فقلنا إن لو رخصنا لهم في هذا لو شك إذا برد على أحدهم أن يدعه ويتأمن. قلت شقيق فقلت لشقيق فإنما كري عبد الله هذا لي فإنما كري عبد الله لهذا. قال نعم. قال باب التيمم ضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وموسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم مصلي فكيف تصنع بهذه الآية في سورة المائدة فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لو شكوا إذا برد عليهم ما يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار إلا عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع كذا فضرب كفي ضربة على الأرض ثم لفضها ثم مسح بما ظهر كفي بشمالي أو ظهر شمالي بكفي ثم مسح بما جواب. قال عبد الله لم ترى ولم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى قال فقال موسى أن تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت وأجنبت فتمرغت في الصعيد وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك كذا ومسح وجوا كفيه واحدة. قال بأمر حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن أبي رجاء قال حدثنا عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولم أقل عليك بالصلاة فإنه يكفيك. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. قال أبو كيف فرض الصلوات والإصلاة؟ وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث رقل فقال أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعمل. قال حدثنا يحيى بن غير قال حدثنا ليث عن يونس بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا مكة أنزل جبلي فارج صدري ثم غسل بماء زمزم ثم جاء بطست من ذنب ممتلئ حكمة وإيمانا فأبرأ في صدري ثم أطبقه حتى ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال ماك عنه؟ قال نعم. قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إلي. قال نعم. فلما فتحنا علىنا السماء الدنيا فإذا رجل قائم على يمين أسودة وعلى يساري أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساري بكى. قال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسود التي عن يميني الأسود عن يميني وشمالي نسوا بني فأهل يمين منهم أهل الجنة والأسود التي على شمالي أهل النار فإذا نظر يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال الخازن يفتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول فتح. فقال أنس فذكر أنه وجد في السماء في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد في آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت عيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقول أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به حتى ظهرت المستوى أن أسمع في صريح الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك إنما أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرا. قال فقال رجع ربك فإنه من لا تطيق. فرجعت ووضع شطرا فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإنه من لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل قول لدي. فرجعت إلى موسى فقال رجع ربك وقلت استحيت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم دخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا تراب المسك. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين في الحضر والسفر فقلت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحيا في ثوب واحد لم يذكر عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزوره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قال أحدنا موسى بن إسماعيل قال أحدنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد ودعوة الخلود وشن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحداها ما ليس لها جلباب قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال باب عقد باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حزم عن سالم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد أزرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل القفا وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. قال أبو الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال زوري في حديث الملتحف المتوشح وهو المخلف من طرفه على عاتقه وهو الاشتمال بين على منكبيه. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخلف من طرفه على عاتقه. حتى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خلف بين طرفيه. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة وأضع طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي وسيم قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن أبي عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبر أن سمعت أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفطمت ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت انا ام مالك بنت ابي طالب. فقال مرحبا ام مالك. فلما فرغ من غسله قام صلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعمت امي انه قتل رجلا قد اجرته فلان نبيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام مالك. قالت ام مالك وذاك ضحى. قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن شيبان عن سعيد مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان سعيدا قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاه في ثوب واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان. قال باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قال حدثنا ابو العمان قال حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير ان ابي كثير عن عكرمه قال سمعت او كنت سالت قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخلف بين طرفيه. قال باب اذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا ابو بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سالنا جابر بن عبد الله عن الصلاه في الثوب الواحد. فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وجدت ليله لبعض امري فوجدته يصلي علي ثوب وعلي ثوب واحد فاشتملت به فصليت لجنه. فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فاخبرته بحجرتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رايت؟ قلت كان ثوب يعني طغى. قال فان كان واسعا فارتعب به وان كان ضيقا فاتزل به. قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حزم عن سالم قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على اناق كانت الصبيان ويقال النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسهم. قال ابو الصلاه في الجبه الشاميه قال الحسن في الثوب ينسجها المجوسي ولم يرضي باسا. وقال معمر رايت الزهري يلبس من ثياب اليمن مصوب غاب البول. وصلى علي في ثوب غير مغسول. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو مايت عن مشان مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوه فاخذته. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمية فضاق فأخرج يده من أسفل فصرفت عليه فنوضى وضوعه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة الكعبة وعليه إزاره. فقال العباس عمه يا ابن أخي لو حلت إزاره وجعلته على منكبك دون الحجارة فقال فحل وجعل على منكبك فسقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سلم بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن الصلاه في ثوب الواحد. قال فقال او كلكم يجمع ثوبين. ثم سال رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازال ورداء في ازال وقميص في ازال وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مستوى الزعفران ولا ورس. فقال لم يجد نعرف يلبس خفين ولا قطعان حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو ما يستر من العوره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان احتبر له ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيس بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وان يشتمل الصماء ويحتوي الرجل في ثوب واحد. قال احدنا يعقوب بن ابراهيم قال احدنا ابن اخي

قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس فيه مشروبة لها له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقال يا رسول الله إنك عليك شهرا فقال إن شهر تسع وعشرون باب إذا صاب الثوب أصاب ثوب مصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشبيني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإن حذاءه وأنا حذاؤه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. صلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدة. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيمة وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهل اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا شعبة في قوله هنا عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة هذا ظاهره الإرسال كما تلاحظون ظاهره الإرسال وهذا من أدلة كثيرة على أن أئمة العلماء رحمهم الله كالبخاري وأحمد وابن المدين وغيرهم من الأئمة من أئمة المحدثين القدماء أنه منهج لهم أنه إذا كان جاء الحديث في هذه الصورة حملوه على الاتصال لأن عروة سمع من عائشة رضي الله عنها كثيرا شيء كثير لكن إن كان فيه لفظ منكر علوه بالإرسال كما عل أبو حاتم عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة قال ما كنت أظن أن في قومك يعني قوم أبي هريرة قال ما في دوس خيرا علّه أبو حاتم بالإرسال مع أنه يمكن أن يكونوا متصلين فحيث كان فيه شيء من نكارة يعلونه بالإرسال والتدليس لكن إذا كان شيئا محفوظا فإنهم لا يعلونه ولا يتكلمون فيه وهكذا حديث المدلس عندنا في الصحيح مر علينا قتاده ولا عمش مع ذلك قبل وسأل الحافظ أبو الحجاج المزي سأله السبكي قال له إنهم يقولون إنها خارج الصحيح متصلة حديث المدلس فقال الحافظ أبو الحجاج المزي هم يقولون هذا يعني قالت قيلت يعني ليس هذا بصحيح إنما العلماء رحمهم الله يعني حديث المدلس ليس هو علة في ذاته لكن لما كان مظنة لوجود نكارة يعلونه به إذا لم يكن مظنة حملوه على الاتصال وهذا هو منهجهم الذي لا ينخرم لو تتبعت الطريقة التي يسير عليها الإمام أحمد والبخاري حتى في الصحيح هنا وفي مسلم وأبي داود والترمذي لا تجدهم يعلون يعني يجعلونه علة بذاته يردون بها كل الحديث بعض إخواننا يقول وفي فلان وهو مدلس طيب ابن جريج جلس عند عطاء يعني 16 سنة أو 20 سنة يسمع من حديثه جاء مرة وقال عن ترده وهو إمام وهذا إمام والحديث ليس فيه شيء الحديث تسنده وتشهد له 20-30 من النصوص ومن الحديث هذا ليس منهج العلمية الحقيقة نعم

وهم اليهود ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الأنصار في صلاة العصر من حبيت المقدس فقال يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجه نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أبي زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال ماذا؟ فقال صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجد رجله عندي فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم. فلما أقبل على وجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين. بما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من ساف فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة الظهر أقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم صلى فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم صلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه أن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن فقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجلي وسجد السجدتين. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه فقام فحكاه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق به ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكاه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن عروة عن أبيه عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكاه. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم سعيد قال أخبرنا ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن أن أبي هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكاه فقال إذا تنخم أحدك فلا تنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا أحد بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتاه ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا تنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن يساره وتحت رجليه. باب ليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر وخوات في قبلة المسجد فحكى بحصة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحو. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق المنصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه

سراتهم سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقوا بذلك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كل في طهوره وترجله وتنعره. باب باب هل تنبش قال باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله له ويتخذ قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. وراى عمر أن أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبره فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنهم حيبت أم سلمة ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصلاة وقمت بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور فأولئك شر خلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الطيه عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل. نعم الشيء الذي ما احتاج قال تاتي به بقال والشيء الذي يحتاج لا تاتي به. عن انس انه قال وما في حاجه الى قال حدثنا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الطيه عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على مدينه في حي يقال له بنو عامر بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليله ثم سار إلى بني النجار فجاء متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ومن أبو النجار حوله حتى ألقى بن أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر بناء المسجد فأرسل إلى مريم بن الجار فقال يا بني النجار ثمن لبحقكم هذا؟ قالوا والله لا والله لا نطلب ثمنه إلا الله. وقال أنس كيف كان فيهم يقول لكم قبور المشركين وفيه خراب وفيه خارب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخارب فسويت وبالنخل بقطعت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا على عضالتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وما يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرابط الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبته عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابط الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدافته بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال بما صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد بما صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد الله فأراد به الله. وقال الزهري وقال الزهري أخبر الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس أنه قال خسفت الشمس فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. قال باب قراءة الصلاة في المقابل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبر النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على أولي المعذبين إن أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ولا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه لا تدخلوا كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن هشام بن عروة عن أبي عن أشتى أن أم سلمة ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها برد الحبشة يقال لها مارية وذكرت لها ما فذكرت له ما رأت فيها من الصور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. باب حدثنا أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح. أولئك هذا خطاب للمؤمن. ما عندي هنا أولئك. لا لا لا اسمع قرأت الشيخ. أولئك قوم إذا مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الناشط عبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشف بها كشفها عن وجهه. فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن شعبة عن عائشة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا بهم مساجد. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيري يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله اعطيت خمسا لم يعطن احد من الانبياء قبل ستبر بسنه شهر وجاءت الارض مسلمه وطهوره واي امر من امتي يرقى بالصلاه فليصلي واحد ليله غنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث له قوم خاصه وبعث له ناس كافه واجت الشفاعه. باب نوم المراه في المسجد. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنه كانت سوداء لحي من العرب فاعتقل فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشعر أحمر من سيور فقالت وضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوا فلم يجدوا قالت فاتهموني قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائبة معهم إذا مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي تهمتوني زعمتم أو أنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عجد قالت فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي ما قد إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قادم رحت من عكل عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة البقراء قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال أخبرني عبد الله إنه كان يوم شاب أعزب الأهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قدام بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سالم بن سعيد أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ولم يجد عليهم في البيت فقال أين ابن عمي قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنسان انظر أينه فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب حدثنا يوسف بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في عناقه فمنها ما يبلغ نصف الساق وما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم السفر. قال قعو الملك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وصلى فيه. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن ثاري عن جابر بن عبد الله أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال مسعر أراه ضق قال ضحا قال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزدني. باب إذا دخل المسجد فلا يرقى ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سلي عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قلاة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الحدث في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزبير عن عمرو بن سلي رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم تقول الله تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. باب بني المسجد. قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جديد النخل وأمره عمر بن المسجد وقال أكن الناس المطر إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها لا ثم لا يعمرونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت كما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجليد وعمده الخشب النخلي فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد وعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة المنقوشة وسقفه بالساج. قال باب التعاون في بناء المسجد. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولك حبطت أعمالهم في النار خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال أحدنا مسد قال أحدنا عبد العزيز على عبد العزيز بن مختلف قال أحدنا خالد حذان كلمة قال ابن عباس ولابن علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديث فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى ذكر بناء المسجد. وقال كنا نحمل لبنات لبنات وعمار لبنات لبنات فراه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويها عمار تقتل الفئة الباغية يدعوكم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم قال أنه قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مري غلامك النجار يعمل هذا فيها قوله كنا نحمل لبنة اللبنة وعمار لبنتين إلى قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. في بعض نسخ الصحيح البخاري ألغى هذه الكلمة، شطب عليها رحمه الله الكلمة هذه فقط، لأنها ليست محفوظة في حديث أبي سعيد يعني على شرطه، وإلا هي صحيحة قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه. وهذه من دقة البخاري رحمه الله أنه لما تنبه لها يبدو في قراءة ثانية أو ثالثة راحوا شطب عليها. ولذلك عندنا معلقة هنا أن هذه ساقطة في رواية أبي ذر، هنا اللي معهم النسخة السلطانية فيها إشارة إلى أنها أن من الكلمة هذه ساقطة، ها؟ اللي يقول يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا من دقته رحمه الله، من قوة يعني حفظه أنه رأى أن هذا فيه علة لا توافق شرطه، لأن أبا سعيد قال في رواية البزار بسند صحيح قال وأخبرني بعض أصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظت الدقة في البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وإلا هي على كل حال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أروة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا من أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله لا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر مقدفه حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس في حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت انه قال ابتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. باب ياخذ من اصول النبل اذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها. باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو رثه بن عبد الله قال سمعت ابو رثه عن ابي انه قال سمعت ابو رثه عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مر في شيء من مساجدنا واسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. قال حدثنا ابو اليمان حكم بن ناف. باب الشعر في المسجد. قال أحدنا أبو يمان الحكم النافعي قال أخبرنا شعبان المزري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسن بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسن أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحرب. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن هارون قال أخبرني عروة بن زبيدة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائها أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن منذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وان اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. هذا الحديث رواه البخاري في نحو 24 موضعا، بوب عليها نحو 24 باب لكثرة فوائده رحمه الله. نعم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا كان له في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال طع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال وقد فعلت يا رسول الله قال قم فقده. قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه. باب تحريم التجارة في الخمر في المسجد. حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.

أما قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرتي فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر العصر بين يدي عنزة المرأة والحمار يمرون من ورائه. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعت أنا وغلام معنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته نولناه الإداوة. باب السترة في مكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصف بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليه ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلى إليه. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت أتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا مسلم أراك تحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة صوته قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نفع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وسمة بن زيد وعثمان وطلحة وبلال فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلال على أثري فسألت بلال أن يصلى قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجي فأغلق الحجبي فأغلق عليه ومكث فيه. فسألت بلال حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه كان البيت مثلا على ستة أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك قال عمودين عن يمينه. باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان يدخل الكعبة مشى في قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. باب الصلاة إلى الراحلة. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشير والرحل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتبر عبيد الله عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليه قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته وقال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالحمار والكلب والحمار لقد رأيتني مضجعا على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسلم من قبل رجلي السرير حتى أنسلم اللحافي. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي لشيء يستر من الناس فرد شاب بني أبي معيط أن يجتزم بين يديه فدفع أبو سعيد صفي صدري فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد الاجتزام فدفع أبو سعيد أشد من الأولى فدخل أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقى أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان وقال ما قال ابن أخي أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدهم ولا شيء يسر من الناس فإذا رأى أحدهم يجتزم بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل بينما شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن سعد بن خالد أرسله إلى أبي جهم إلى أبي جهيم يسأل ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخبر بعيدا خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو 40 سنة. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ويصلي. وكان عثمان أن يستقبل الرجل ويصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما بليت أن الرجل يقطع صلاة الرجل. حدثنا حدثنا اسماعيل بن خالد عن قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن اشتناب انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه وقالوا يقطع الكلب والحمار والمراه فقالت لقد جعلتمونا كلاما فقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت النبي عليه السلام يصلي واني لبينه وبين القبلة وانا مضجعه على سرير تكون لي الحاجه فاكره وان استقبله فانسل سلالا وعن الاعمش عن ابراهيم عن اشتناب عن وذكر نحوه باب الصلاه خلف النائم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترض على الفراش في ادراني وتراقني فاوترت باب الصلاه خلف النائم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نظر مولى عمر بن عبيد الله بن ابي مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فاذا استجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قبضت قالت والبيوت ماذا ليس فيها مصابيح باب من قال لا يقطع الصلاة شيئا قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي وان قال حدثنا عمش قال حدثنا ابن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال شبوت والحمار الكلب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بين وبين القبلة مضجعة فتبدو إلى حج بكر أن أشد فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسلوا عندي إليه حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أبي بن شهاب قال أنه سأل عمه عن الصلاة يقطع شيئا فقال لا يقطع شيئا أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بيصلي من الليل وإنه معترض بين وبين القبلة على فراش أهله باب إذا حمل جارية صغيرة على ركوعه في الصلاة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بن زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العاص ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعه وإذا قام حملها باب إذا صلى إلى فراش في حائض قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني قالت ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى رسول مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد صبني ثوبه وأنا حائض وزاد مسدد عن خالد قال خالد بن سليمان قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض باب هل يغمز الرجل امرأته وإن السجود لكي يسجد حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بأسما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما قالت باب فخبطتما باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى حدثنا أحمد بن إسحاق السومري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله بينما رسول الله قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل من ألا تنظرون لهذا المرأة أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمل إلى فرفها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجدا فضحك حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جواريته فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجدا حتى ألقته عنه وأقبلت على به انتسب فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش بسمى اللهم عليك بعمر بن هشام بن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن خلف وعقبة بن أبي معيط بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن هشام أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير وأخبره أن المولى بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغرد أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ماذا أنت قال عمر العروة أعلم ما تحدث وإن أو أن اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي قال عروة لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في عشرها قبل أن تظهر باب من يبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا المشركين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم رفض عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشلح ونفرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بربي ونهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدبي والحنتم المنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله قال بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصر لكل مسلم. باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمش قال حدثنا شيخ قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه قال أيهم يأخذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ قلت أنا كما قال وقال إنك عليه لعاو وعليه لجدي. قلت فتنة الرجل في أهلي ومالي ولدي وجاري تكفر الصلاة وصوم وصدقة. والأمر أن يقال ليس هذا أريد ولكن فتنة تموجك ما يوجد البحر. قال ليس عليك من بأس يا أمير إن بينك وبين هذا لا يخلق باب مغلقا. قال يسر مفتح قال يسر قال إذا لا يغلق إذا. قلنا كان عمر يعلم قال نعم كما أن دون قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثت بحديث ليس بهذا. قلت فهبنا نسأل فثبت عمر مسروق مسأل وقال باب عمر. حدثنا قلت قال حدثنا يزيد بن مسلم قال سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا صام امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار رجل من الليل إن الحسنات تدنى السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. قال باب فضل الصلاة والقيا. حدثنا أبو الوليد قال شوم عبد الملك أبو الوليد شوم عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزاري قال الوليد بن العزاري أخبرني قال سمعته أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذا الدرج وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أيهم؟ قال ثم بالولاد. قال ثم أيهم؟ قال جاهدوا في سبيل الله. قال حدثني ابن ولست ولستني. باب الصلاة الخمس كفارة. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني أبو ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو أن نهرا باب أحدهم يغسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درني من درني؟ قالوا لا يبقي من درني شيئا. فقال ذلك قال ذلك من الصلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي قال غير انا ليس قال ما اعرف شيئا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه قال ليس ضيعتم ما ضيعتم. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد الواحد بن واصل ابو عبيده الحداد عن مالك عن عثمان بن ابي رواد عن اخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني واخبرنا قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه. باب المصلي ينادي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يتفلمن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه وبين يديه ولكن عن يساره او تحت قدميه. وقال شعبة لا يمزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. وقال احمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق لا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه. باب الإمراض بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة التلولي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعرج قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تبعه سفيان ويحيى وضعونة عن الأعمش. باب الإمراض بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى البني تيم الله البني تيمي الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد مؤذن أن يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر فيه جهنم فإذا شد حر فأبرده بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ ويتميل بوقت الظهر عند زواله. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمين قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سألوني فأرك أمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نبيا. فسكت ثم قال

يقول سمعته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا حدثنا أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية إنكم قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا يصلي ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا حدثنا سلام قال حدثنا عبد الله عبيد الله عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. عمر بن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة حدثنا عمر بن عمان قال حدثنا حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا نهى أحدا سيصلي بليل ولا نهر ما شاء غير أن لا تحرى طلوع الشمس ولا غروبها. باب ما يصلى بعد باب ما يصلى بعد العصر من الفوات ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغل الناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي عنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى حتى ثقل عن صلاته وكان يصلي كثيرا من صلاته قائلا تعالى ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في المسجد وخافت أن يثقل على أمتي وكان يحب ما يخف عنه عنهم. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال عائشة ابنة أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا مسد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عائشة قالت ركعتان لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن يتركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود مسبوقا شهد على أنه شهد على عائشة قالت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن مطلق قال حدثنا هشام عن يحيى وابن كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا عمرو بن ميسرة قال حدثنا محمد بن ضيم قال حدثنا حسين بن أبي عبد عن عبد الله بن أبي قال عن أبي قال سمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست من رسول الله قال أخف أنت نوى الصلاة قال بل أنا وقتكم في الضجر فأسند بل ظهر وإلى رأيت فقلبت عينه فعيناه فنام فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وحط فقال فقال يا بلال أين ما قلت فقال ما ألقيت علي نومة مثل قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء ورد عليكم حين شاء فيا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن مغلظ قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد مغرب الشمس وجعل يصب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كاد الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وقمنا إلى مطحنة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من صلى ذنبا يصلي إذا تكرر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا ابن عمي موسى بن اسماعيل قال حدثنا هم ما قالت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نصر سنة فليصلي إذا ذكرها لغفرت لها إلا ذلك واقم الصلاة للذكر. قال موسى قال من سمعته يقول بعد واقم الصلاة للذكر. وقال ابن حبان حدثنا أمام قال حدثنا قال قال حدثنا أسوأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا موسى بن قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يصب كفارا ويقول وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحنا وصلى بعد مغرب الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره من السمل بعد العشاء. حدثنا موسى بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المهدي قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة الأولى حين تدخل الشمس ويصلي العصر ثم يرجع إلى أهل المدينة في أقصي إلى إما رجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب وقال وكان يستحب أن يؤخر العشاء وقال وكان يكره النوم قبل والحديث بعده وكان ينفتن من صلاة الغالب حين يعرف عندنا جليسه ويقرأ من السكين إلى الماء. باب السمن في الفقه والخير بعد العشاء. قال حدثنا عبد الله بن الصبي قال حدثنا أبو علي قال الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت حيامه فجاب قال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم قضى ولم قال علينا الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال حسنا القوم لا يزالوا خير ما انتظروا خيرا. قال قرته قال قرته هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان الزهري قال حدثنا سالم عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حديث فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله عليه السلام ولما تحدثوا عن هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد ذلك أنها تخرب ذلك القرض. باب السلام مع الضيف والأهل. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو ثور بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو ثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث وإن رأى وأربع فقامس وإن سادس أو سادس أو وأن أبا بكر جاء بثلاث فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشر قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري أو قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع بربث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد مضى من الليل ما شاء الله ثم فقال قالت لأمراته ما حبسك عن ضيفك قالت ضيفك أو قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجي قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا مختبأت فقال يا غنثر فجدع وسبى قال كل هنيا فقال والله لا أطعمه أبدا وإيم الله ما كنا نأخذ وأيم الله ما كنا نقول من أسماء العشرة التي أو الاثنين في عشرة التي لا ينطق همزتها ما وصل وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا رمى من أسفل أكثر منها قال يعني حتى شبه وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إلى وكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال امرأتي أختبني في رأس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك وثلاث مرات فأكل من أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها من الشنم ثم حملها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجر ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الأذان وقوله عز وجل وأذان أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك وأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا خالد بن حذاء وعن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا يجتمعون حيث يتحيلون الصلاة ليس ينادى لا فتكلموا يوم في ذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بقا مثل قوم اليهود وقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالناس ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن حذاء عن قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربون قوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب الإقامة وحياة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل ذكرت الأيوب فقال إلا الإقامة. باب فضل التأذين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن عرجم رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر شيئا ولو ضربت حتى لا أسمع التأذين فإذا قضى إذا أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التأذين بقى حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى. باب رفع الصوت من النداء وقال هرمنا ونزل أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي أنه أخبرنا سعيد الخدري قال لو إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك من النداء فإنه لا يسمع مدى صوت وأذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال بالأذان من الدماء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس بن مالك رضي الله عنه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فغرنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح لم يسمع أذانا وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمنا تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فخرجوا إليهم بمكاتن ومساحهم